القرآن الكريم من آيات الله البينات تتلو علينا الوقاري والشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما يتيسر له من سورة الصافات.

وَأَنْفَدِنَا لَا نَعْلَمُ Thank you.